عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. باقي 15 دقيقة. نعم يا شيخ؟ باقي ربع ساعة. نعم نعم، بارك فيك يا شيخ، سامحني انقطع الرصيد يعني. طيب، تريد نتوقف؟ أنا هيك السؤال؟ تريد أن نكمل؟ نعم نعم نكمل نعم. أنا توقفت عند إيش؟ نسيت والله. نعم، سأكرر لك السؤال. السؤال هو: هل يتم الزواج بين الرجل والمرأة بالدخول أو بمجرد العقد الذي جاء بعده خلوة ثم طلاق؟ العقد، نعم، أنا ألخص كلامي السابق. العقد بأركانه يصبح به الرجل والمرأة زوجان بأركانه، والعرف ينبغي أن يراعى على الاستحباب حتى لا تحدث مشاكل. فإذا كان العرف فيه أن الرجل لا يدخل على المرأة إلا بعد الزفاف، فعليه أن يلتزم بذلك. فإن حصل دخول قبله ليس بزنا وليس بحرام، ولكن يعني خلاف الأولى. فإن حصل أن الرجل اختلى بالمرأة بعد العقد وطلق، فإن هذه المرأة بسبب الخلوة فإنها تكون زوجة له وتأخذ المهر كاملا. أما إن طلقها قبل أن يدخل بها، بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: هل يجوز لرجل مسلم أن يشترك مع امرأة أجنبية لفتح شركة أو مطعم؟ نعم يجوز، وذلك بشرط أن يأمن الفتنة والوقوع في الحرام. أما إذا كان لا يأمن الفتنة والوقوع في الحرام فإنه لا يجوز له أن يعمل معها ولو بالشراكة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: كيف يجاب على من يقول إن أهل السنة والجماعة يتعصبون للشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو لمثلهما لأنهم يمتحنون الناس بهما؟ نعم، نحن نحب الشيخ ربيع ونحب الشيخ عبيد ونحب الشيخ محمد بن هادي ونحب الشيخ عبد المحسن العباد ونحب الشيخ صالح الفوزان ونحب الأحياء هؤلاء والأموات مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني. ونحن يعني لا نتعصب لهم بالباطل، إنما نحن نحبهم ونجلهم ونوقرهم ونعظمهم، ونعرف أنهم من علماء السنة، ونعرف لهم فضلهم، ونعرف لهم مكانتهم. وذلك لا يقتضي أننا يعني ننصرهم بالباطل، ولا يقتضي ذلك أننا نقدمهم على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نطبق معهم ما جاء في الأثر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد أن يعرف الإنسان حق العالم، والعلماء أهل فضل وهم يعلمون الناس الخير. وقد جاء في الحديث: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. فنحن نعرف حقهم ونقدرهم ونجلهم كما أمرنا بذلك الشرع، ونعرف فضلهم علينا، ونعرف يعني يدهم الجميلة علينا بتعليمنا العلم ودلالتنا على السنة ودلالتنا على ما عليه أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. وكوننا أحيانا نذكر أساميهم أمام بعض الناس لكي نرى ردة فعله، لنعرف حاله، هل هو ممن يتمسك بطريق السلف الصالح أو من يخالفهم، هذا ليس فيه عصبية، ولكن هذا إعمال لما ورد عن السلف في هذا الباب. فقد كان بعض السلف يمتحن الناس مثلا بمحبة أبي بكر الصديق وبعمر، وبعضهم كان يمتهن بمحبة أحمد بن حنبل لأنهم صاروا أعلاما في السنة ونجوما ينظر إليها الناس، وصاروا علامة فارقة في هذا الطريق وفي هذا المنهج. فأنت من أجل أن تعرف حال الشخص الذي يخاطبك أو يكلمك تسميهم أمامه لتنظر ما هي ردة فعله، وهذا ليس عصبية مذمومة بل هذا من المحبة الشرعية، وهذا إعمال لما ورد عن السلف في مثل هذا. وهذا الأخ الذي ينكر على السلفيين مثل هذا، إذا هو يخالف منهج السلف في الأصل فلا التفات له فيما ينكره علينا من محبتنا لعلمائنا ومعرفتنا لفضلهم ومعرفتنا لمكانتهم ومعرفتنا لخيرهم ومعرفتنا لجميلهم الذي يسدونه إلى أمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بعفوه وعافيته الأحياء منهم، وأن يرحم الأموات منهم، وأن يجزل للجميع الأجر والمثوبة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا بارك الله فيك. السؤال التالي للإخوة من تونس. نعم، يوجد إخوة من تونس كانت لهم أو كان لهم مسجد يعني سلفي، ثم هذا المسجد أغلق من قبل الدولة، ويريدون يعني الآن أن يفتحوا هذا المسجد، ولكن لو فتح هذا المسجد فيكون تحت إشراف الدولة، وكما تعلمون المنهج السلفي هناك ضعيف، والمنهج يعني المسيطر هنا أو هناك عفوا هو المنهج الأشعري، فما نصيحتك لهم؟ هذه مسألة يرجع فيها أهل تلك المحلة وأهل هذه القضية إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا رأوا أن تسلمهم المسجد من الجهة المختصة وإقامة الصلوات وتدريس العلم وتعليم الناس السنة مصلحتها أكبر مما قد تجبرهم إليه الجهة المسؤولة من أمور مخالفة للسنة، فيسعوا في ذلك، وإلا نظرهم فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة والجهة الأرجح، فيتبعون ويعملون بخير الخيرين ويجتنبون شر الشرين. ونسأل الله لهم الإعانة والسداد والهدى، إنه سميع مجيب. ولا أستطيع أنا أن أذكر لهم ماذا يفعلون أكثر مما ذكرت، لأنهم هم الذين يعلمون حالهم ويعلمون الوضع ويستطيعون أن يوازنوا بحسب حالهم وبحسب وضعهم بين المصالح والمفاسد. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا بارك الله فيك. السؤال الذي بعده، كيف يمكن أن يكون المسلم أو طالب العلم معتدلا فيما يتعلق بالجرح والتعديل بين الإفراط والتفريط؟ أقول إذا أراد طالب العلم أن يكون معتدلا بين الإفراط والتفريط فعليه أن لا يدخل في هذا الباب إلا إذا أتقن شروطه وأركانه وعلم الأمور التي ينبغي له أن يراعيها وأن ينتبه لها في هذا الباب. فلا يجوز له أن يخوض في الجرح والتعديل بغير علم وبغير معرفة، ويكل هذا الأمر إلى من يعلمه من أهل العلم ومن طلبة العلم، حتى لا يقع في الكلام في الناس بغير حق. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك يعني من يريد الاعتدال ومن يريد الإنصاف ومن يريد أن لا يتكلم في هذا الباب بغير يعني معرفة وبغير ظلم، عليه أن لا يتكلم فيه إلا وقد أتقنه وكان ضابطا لشروطه وأركانه وواجباته، ويعرف ما يتعلق به من كل جهة، ويسعه أن يوكل الأمر إلى أهل المعرفة والاختصاص من أهل العلم، فإنهم يقومون بذلك إن شاء الله على وجهه، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفي الآخر كنا نود نصيحات أو نصائح وتوجيهات عامة للمسلمين والمسلمات في فرنسا. أنا يعني أنصح جميع المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على لزوم السنة واتباعها، فإن دعاة الباطل قد كثروا هذه الأيام، أصبحت في كل وسائل الإعلام يأتيك هؤلاء الدعاة، حتى في الواتساب في المجموعات تجد من ينقل لك من كلام دعاة الباطل في مجموعة أنت فيها. فإن لم تكن فطنا منتبها انزلقت قدمك ووقعت في المحظور. ولذلك أنا أنصح جميع المسلمين بأن يلزموا السنة وأن يطلبوا العلم ويتبعوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعملوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فطريق السلامة بهذا الاتباع. كما أوصي جميع المسلمين بأن يلزموا السمع والطاعة لولاة أمرهم المسلمين مهما كان في حال ولاة الأمر من معاصي وذنوب ما لم يبلغ الكفر، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعليكم السمع والطاعة لولاة أمركم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالزموا السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يؤذكم أحد ويخرجكم أحد عن ذلك، فإن دعاة الباطل، دعاة الهوى، دعاة الضلالة يريدون أن يجرجروا أمة الإسلام إلى معارك وإلى حروب وإلى ضغائن وإلى مشاكل تشغلهم عن إقامة دينهم وعن عبادتهم لربهم وعن حفظ أنفسهم وأهليهم وأولادهم. فوصيتي لكم أن تلزموا السمع والطاعة لولاة أمركم من المسلمين، وأوصي الجميع بأن يحرص على طلب العلم، فإن طلب العلم فريضة، علينا أن نطلب العلم وأن نتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونعمل بها ونقيمها، وأن نحرص فيما بيننا على إزالة كل أسباب البغضاء وكل أسباب الشحناء وكل أسباب التدابر، بإفشاء السلام والمحبة ودواعي الخير، نقويها فيما بيننا حتى ينصلح حالنا، ونكون فيما بيننا البين درعا قوية يقوي بعضنا بعض، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأخ إدريس الذي كان واسطة لي معكم في هذا اللقاء، وبسعيه الذي أسأله سبحانه أن يجعله في موازين حسناته، وأن يجزيه عني وعنكم خير الجزاء، وأن يبارك لي ربي في هذا الذي ذكرته لكم، أن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يغفر لي ولكم ويجزيكم خيرا على صبركم وعلى عنائكم في استماعكم لهذا الحوار وهذه الإجابات. وأسأل الله عز وجل للجميع الهدى والرشاد والسداد والتوفيق، إنه سميع مجيب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا شيخنا، أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا لهذه النصائح والتوجيهات الجميلة السديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يجعل هذه الأجوبة في ميزان حسناتك يوم القيامة، إنه على كل شيء. بارك الله فيك، فنرجو إن شاء الله تعالى لقاء آخر. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.